عبد الامير ابو زيد واخذ 80 جمل و80 وجد ورجع الى طولس الخضراء ودخل بالترسان كل جمل تحت دمامه عبد من العبيد من السلاحين. قبله علام. العلام كما يجو من اعضاء الغرب الكرام الى وين يا مسعود؟ قال له الى طولس الخضراء لحار الزواوة اللي بيجيب بنات الاسرة. يا شباب عن الاوان وانتهينا من الاوان. يا شباب عن الاوان وانتهينا من الاوان. يوم احنا املنا احلى ايام الزمان. الوطن غالي علينا وبسبيل روح تهون والعدو اللي يعدينا نهزمه مهما يكون. نوهب الأرواح وتحيا مصر حرة والسودان. يا شباب عن الأوان الوطن غالي علينا وبسبيل الروح تهون والعدو اللي عادينا نهزمه مهما يكون. نواب الأرواح وتحيا مصر حرة والسودان. فين يا عالم فين يا شوية زلط وعليهم البنج شممتينا ودخلت حار الدواء. هيدا المكبسين المرادي مش هينفعوا بأي طريق إلا بحيلة ثانية. دول ويسقيهم فين؟ قالوا ده راجل شايف كهل عينين له نص عين وراجل كبير هرم هزيل ما ينفعش. قال له حوصل بطريقه. ازاي؟ قال له لاني لازم اروح بصفة الشقة. قال له دلوقتي حيفوت شوية والشقة ناصر جاي. لقاها راجل لابس دلق لحد ركبه ومتحزم حزام ومحن ظهره وله دقن متدلية على صدره وله نص عين وشان اللي يرفع على ظهر حمار خطوة خطوة. قال له غير ده ما يروحش البنات لشراب. ما بيرضوش يودوا اي انسان غير الراجل المكسر ده عشان ما يعكسش بنات الاشراف. قال له ونعم الشهامه والرجوله لحفظ عبد الناس. اشغله يا علام. قال له تعالى يا ناصر. نعم. قال له بقالك كم سنه بالشغله دي؟ قال له بقالي 11 سنه. لا بنقبض ولا بنصرف. قال له وبتقبضش ولا بتصرف؟ قال له ابدا. امال بتعمل؟ قال له بناكل ونشرب. قال له طيب ابو زيد خلاه بيكلم علام وطلع جناب الحيله وراح مطلع منه دلق زي دلق السقه لبسه على الملابس دار معلم الملابس عن اعين الناس وطلع دهن اصطناعي لبسها ودهن وجهه ابيض بياض اصطناعي وغمض عينه وفتح الثانيه نص وتوسع على اوكان وجيب صوره من السقه وقف امام علام السقه القديم. قال له الله انت مين؟ قال له انا من ارض مغراوي. قال له فين؟ قال له بدور على شغل اكل منها عيش مش لاقي. قال له يعني انت شبهي وانا شبهك؟ ايه رايك انا في شغله ما حدش ينفع فيها الا انا وانت؟ في حرس محرجين على اي انسان غيري يخش حار الزواج لبنات محبوسين. تعالى ودي يوم وانا ودي يوم. قال له انا هروح النهارده. قال له ما عادش حاجه خير رجل. قال له خد 14 دينار. قال له من داخلهم العربه والحمار. الشقة القديم رجع وابو زيد سند العربة والعلام ضحك لما مل على قفاه. قال له والله الشقة باين. بقى يا راجل انت عليك نفسك. قال له لابلي الذرات صباح المحظورات. قال له ونعم الحيل والملاعين. دخل على الحرس الحراس قالوا ايه وايه مسرودة بنت الحرام تيجي تضحك علينا تاني هنا؟ لما جه الشقة قال لي انت يا ناصر وتكون مسرودة جاي وراكي. قال له لا لا ستار لا تكشف الاسرار. دخلت عليهم الحيله والسعون دخل الحاره وراح تحت قصر البنات سرق بيده على الباب. زي ما كان الشقه متعود نزلت بنت السعد كان لها عدد سعد الشقه القديم تتناها تسند وراي القربه ويطلع درجه ويستريح درجه. النهارده الشقه بقى لما جه لقى القربه بقى يحدث كل اربع درجات مع بعض. على ما تلف يلف بصه تكون هي في البصه الثانيه. يلف بالبصه الثالثه تكون لسه هي في الثانيه. كل ما تلف وراه تلاقيه طلع اللحظه كان على البنيان. الراجل ده جرى له ايه؟ ورد بقى قالت له يا عم ناصر ده ما حصلتش. ايه رايك؟ انت طلعت في لحظه واحده. قال لها ان شاء الله هترتاحوا بعد اليوم. انا بلغني ان جوجي جاب ناس بني هلال هنا يخلصونا. جاني عبدي اسمر امبارح وقال لي الكلام ده. انت تعرف جوجي زعيم الغرب سابقا؟ حدينا الجواب ووصلوا اليه. سحب الدواء خرطاس وقلم من النحاس وابو زيد كان مكتم على الحيل لما يشوفه هتقول ايه والعافيه في جمال الدنيا صلى عليه. مرحبا وأهلا سألت شيخ عالم، سألت من شيخ عالم في العلوم ملال، سند الكتاب من يمينه اتلفت قال لي عمر التهاوي اللي يا ما يخش الغلسان. يا بخت نبي النبي جانا بقراني، آمنا برسول الله أربعة الإنس والجن والطير والحيوان. أصحاب رسول الله الأول أربعة علي وعمر وأبو بكر وعثمان، النبي المصطفى بصى بأربعكم العلم والحلم والكرم والإيمان. Yeah.